أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، سبقا توقفنا عن الدراسة بالنسبة لظروف الإخوة الذين كانوا يحضرون وظروف اختباراتهم والإعداد إلى ذلك، ونظرا لوجوء هذه العطلة وما لوحظ من إقدام الكثيرين إلى المدينة وما يكون لهم في ذلك من فضل وارتياح نفسي وطمأنينة وشرف الصلاة في المسجد النبوي وفضلها وعظيم ثوابها وعظيم القربى إلى الله بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبي، وتفل إلى المدينة قلوب العباد. آثرنا أن يكون في هذه الفترة إلى أن يتجمع الإخوة ونعود إلى الدرس في موضوع الكتاب بلوغ المرام، أن تكون هناك جلسات عادية عامة يكون الغرض منها التذكير والتذكر والتدارس، إما في آية من كتاب الله وإما في حديث من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ونظرا لأن العطلة في مفهوم الكثيرين هي استجمام وراح، والبعض يعتبر هذا الوقت للترفيه والتسلية، ولكن العاقل الذي يعلم بأن الوقت أغلى وأثمن ما يوجد في هذا الوجود، بل أقول في تفكير عميق، إن الوقت أي الزمن سر من أسرار الله، ولا يعلم حقيقة كنهه ولا بداية أمره ولا منتهى مسيره إلا الله. أمر يحير العقول. ثم لم يترك الله سبحانه للخلائق أن يتصرفوا فيه، هو ملك لله، وعمر الإنسان محدود، فإذا جاء الأجل لا يملك الإنسان ولا جنس الإنسان ولا إنس ولا جان أن يمنحه لحظة من لحظات هذا الوقت. إذن العاقل يستثمر هذا الوقت. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: الزمن، الوقت، العمر هو رأس مال الإنسان، والتاجر إذا كان عنده رأس مال لا يعطله فلا يربح من ورائه، ولا يبذره يضيعه فيخسر، إنما يعمل على استثماره فيما يعود عليه بالربح. وكان يقول هذا من مفهوم القرآن الكريم، وفعلا في قوله سبحانه: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. التجارة إنما هي إعمال رأس المال، فين هذه التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ ما قالش الصفق في الأسواق، ولا قال تقديس الملايين، ولا تشييد العمارات. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، والجهاد هو شغل الوقت بعمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الوقت، قد يقول قائل: رأس مال التاجر ملك له حر فيه، ايش لكم شغل عنده؟ ولكن رأس مال الإنسان وهو الوقت ليس ملكا له ولا حر فيه. إذا كان يوم القيامة لا تزول عبد قدم عبد حتى يسأل عن ايش؟ عن عمره، فين افنيته، فين وديته، فين ضيعته، فين شغلته. صاحب رأس المال يقول: انا وهبته، انا عطيته، انا عطلته، انا دفنته، احرقته. ما حد يقدر يقول له شيء، مجنون بكيفه مجنون. لكن الوقت ليس من حقك، ستسأل عنه. من هنا يا اخوان احببنا ان يكون وقت الاخوة في المدينة المنورة، وخاصة لا اقول في هذا المعهد العلمي الكبير، ولا في هذه الجامعة النبوية الكبيرة، ولا لا اقول في المسجد النبوي الشريف، ينتهزها فرصة مع مجيئه، مع زيارته، مع ترفيه كما يقولون، يعتبرها جولة ثقافية، يعتبرها جولة أثرية، لا كما يقولون أدور بالتاكسي على المزارات وعلى كذا. هذه ما هي مزارات، هذه معالم تاريخية وآثار سجلت لنا الأحداث التاريخية النبوية، وشهدت على ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه من جد وجهاد وبذل وتضحية. كما قال الشافعي لما جاء وزار مالك، الشافعي جاء إلى المدينة غلام، ولكن أخذ من العلم قصة وافرة، فاستضافه مالك لما وجد فيه النبوغ، استضافه ذات ليلة، ثم كان يحدث ابنته أي مالك على الشافعي وعن شخصيته وعن مكانته. وابنة مالك يكفي أن تكون ابنته من العلم والفضل والدراية. فلما تعشى وأرشده إلى مكان نومه، ذهبت ابنة مالك وأحضرت الماء عند باب الغرفة، حتى إذا قام من الليل كما هي عادة العلماء ولا طلبة العلم يتهجد من الليل، وجد الماء حاضر. فمن الغد من الصباح قبل الفجر ذهبت لتجدد الماء لوضوء الفجر، فوجدت الماء الذي وضعته في إبريقه كما هو، والطشت الذي أحضرته ما فيه ولا قطرة ماء. قال: إيه هذا، نام طول الليل ولا قام ولا توضى ولا شيء، في الليل أكل كثير، في العشاء كتر طلب العلم ياخذ يقمن صلبه وهذا ما شاء الله، وفي الليل ما قام ولا تهجد يعني شبع ونام زي غيره. فشكت فيما كان يقوله ابوها في الشافعي، فقالت اخبرت اباه تقول للشافعي اكل كثيرا وليس من داب طلبة العلم، ونام الليل كله وليس من داب طلبة العلم. قال يا بنت انا ما ادري انا اسأله. وفعلا بعد الصلاة سألوا، وجهت اليه تهم كذا وكذا، ايش الجواب؟ قال نعم صدقت، اكلت كثيرا ولم اتوضأ، اما اكلي كثيرا فلم املأ بطني طعاما منذ خرجت من بيت امي، لانني ارى ان في اطعمة الناس الشبه، فاخذ ما يقوتني ضروري. ولما جئت بيت مالك ابن انس امام دار الهجرة علمت انه اشد الناس تحريا للحلال، فاشبعت بطني بالحلال لأتقوى على طاعة الله. قال طيب هذه انتهينا منها. والثانية قال اما عدم الوضوء في الليل فلم ينتقد وضوئي. قال كم انتقد وضوء؟ ما نمت. قال ما نمت، صليت الصبح بوضوء العشاء. وش الدعوة؟ وش اللي اقلقك؟ وش اللي منع نومك؟ وش ازعجك؟ قال والله لا قلق ولا ازعاج ولا شيء، حينما اويت الى فراشي اخذت بفكري اجول في طرقات المدينة واقول في نفسي من هنا كان يمشي رسول الله، من هنا كان يأتي رسول الله، من هناك كان يروح رسول الله، وهكذا طيلة الليل حتى مررت بحادثة اسهرتني ليلي. قال وما هي؟ قال تذكرت مرور النبي صلى الله عليه وسلم او مجيء النبي لبيت ابي طلحة. ابو طلحة زوج ام سليم قصتهم طويلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى بيتهم، وكانت ام سليم مع عائشة في احد يسقيان الماء، فكان يتردد على هذا البيت. وكان اللهم ارض عن آل ابي طلحة واعطاه نصف شعره لما حلق في الحج، قال خذ هذا لك، والنصف الثاني قال قسمه بين الناس، يعني كان الرسول يتردد على بيت ابي طلحة. فجاء في مرة من المرات ولقي غلام اسمه عمير وفي يده طائر صغير، هنا في المدينة سموه الدبسي، رأسه بيضاء قد العصفور بس ذنبه طويل دايما يتحرك يلعب به. لما جاء خارج وجد ابا عمير يبكي والطير ميت في يده، فقال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ يقول الشافعي اخذت اتفكر في هاتين الجملتين، يا ابا عمير ما فعل النغير. العرب تقول الاسم المبدوء بابو او ابن يعني سمى الايش الكنية، والاسم اللي يشعر بمدح او ذم يسمى اللقب. فهنا ابو فلان يعني كنيته بولده، هذا طفل صغير، الرسول يكني طفلا ليس له ولد ولم يتأتى منه الولد، ثم يلاطفه يداعبه. طب الرسول في الرسالة والوحي والأمة والدنيا كلها مشغول بها، يفكر في هذا الطفل الصغير في الطير حقه؟ ثم يرى الطائر في يده وهو في الحرم منهي عن صيده وعن قطع شجره، لكن ما فيه جزاء زي حق مكة يسيبه يلعبه. ولما مات ما غر، المهم يقول اخذت افكر في هذا الحديث حتى استخرجت منه 40 مسألة فقهية. وين اخوان السادة طلبة العلم؟ حينما يقرأ في كتاب حديثين عشر مية ألف اعتبر نفسه مجتهد ومحدث. فهذا الشافعي يستخلص 40 مسألة من جملتين: يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا ومحيطها مجيء الرسول لبيت أبي طلحة وتعوده إليهم وش الأسباب وإلى آخره. حتى طلع الفجر وأنا لم أنعس ولم ينتقض وضوئي، فصليت الصبح بوضوء ليش؟ العشاء. فأنا أقول يا إخوان، كل المحلات التي نسمع بها أو نذهب إليها أو يذهب إليها العامة دون الخاصة ليست مزارات. لا يوجد في المدينة مزارات بهذه المناسبة كان يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد النبوي، والمسجد عبارة عن بيت رسول الله، لأن الحجر كما ترون جزء من المسجد، والذهاب إلى قباء والبقيع والشهداء في أحد. قباء والبقيع وشهداء أحد، هذه اللي كان يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزائر إلى المدينة لديه فرصة في المسجد النبوي مع الإخوان في حلق ليش؟ حلق الدرس وفي المذاكرة وفي التعارف إلى غير ذلك. وبالنظر والتأمل وجدت هذه الآية الكريمة من خير ما يتدارسه الإنسان مع إخوانه، لما فيها من الحث على أوسع أبواب الخير، ولما فيها من أوسع الجزاء والعطاء. جنة عرضها السماوات والأرض، ثم لمن تكون. فلعلنا إن شاء الله نمر على الآية الكريمة بما يقوله علماء التفسير، وتكون توجيه لنا فيما بعدها أو نظيراتها، ثم على ما يريد الله سبحانه وتعالى وييسر ويفتح من حديث من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما يتناسب مع هذه الآية الكريمة. نأتي إلى الآية الكريمة في قوله سبحانه: وسارعوا. المسارعة المبادرة بعزيمة وهمة وإقبال، وكذلك السعي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ما قالش بادروا اذهبوا، قال فاسعوا، لأن السعي أعم، يعني تأخذ في الأسباب ما يحقق لك الحضور إلى الجمعة بأحسن حال. تسعى تغتسل، تسعى تجدد ثيابك، تسعى تتطيب، تسعى تمشي. معروف أن ما نجر سابق فأتوها وعليكم السكينة، فكذلك سارعوا. وللعلماء هنا في قوله سبحانه وسارعوا، يتفق المفسرون على أن مصاحف المدينة والشام فيها الواو وسارعوا، وغيرها ليس فيها الواو سارعوا. ونجد نظير هذه في آل عمران، نظيرها في سورة الحديد: سابقوا. نعم سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهناك سابقوا إلى مغفرة، سابقوا، سارعوا، المسابقة والمسارعة، إلا أن المسابقة كأن اثنين يتسابقون بمعنى المنافسة، وسارعوا تصدق من شخص واحد أو من جانب واحد. وهنا عرضها السماوات، وهناك عرضها إيش؟ كعرض. هنا على التشبيه، وهناك هنا على الايش؟ المبتدا والخبر، وهناك على الايش؟ على التشبيه، بكاف التشبيه كعرض. وعلى وجود الواو وسارعوا، يعتبر علماء الرسم هذه الواو مثال لقضية من كبريات قضايا الرسم العثماني في القرآن الكريم. لأنهم اتفقوا على أنه بعد أن قام الصديق رضي الله تعالى عنه بمشورة من عمر رضوان الله تعالى عليهم بجمع القرآن، وسبب ذلك أن القراء كانوا أشجع الناس وأسبق الناس إلى المبادرة إلى الشهادة، وليس كقرائنا اليوم مجرد تجويد صوت وتحسين نغم، ولكن في الجهاد ولكن في المسابقة إلى الأعمال الأخرى لا يستطيعون أن يجاروا بقية الناس. كان القراء وكان أهل الصفة معدين أنفسهم للجهاد في سبيل الله، فاستحر القتل في القراء الذين كانوا يحفظون القرآن. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر: أدرك القرآن الكريم. القرآن كان مجموع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب ومحفوظ في الصدور من بعض الناس، ولكن المكتوب من القرآن في ذلك الوقت مفرق في اللخاف، في الأكتاف حق العظم، في الرقاع، في بعض الأشياء التي كانت تصلح للكتابة في ذلك الوقت، لأن صناعة الورق ما كانت منتشرة، فكان مكتوب معروف. لما كثر القتل في الحفاظ جاء عمر لأبي بكر وهو الخليفة، قال: يا خليفة رسول الله، أدرك القرآن فاجمعه. فقال: يا عمر، كيف تريدني أن أعمل شيئا لم يعمله رسول الله ومات وهو على ذلك؟ وهذا فعلا من أبي بكر وقوف عند الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة الوحي، وكان له كتاب الوحي، حتى البعض يقول بلغوا 40 كاتبا، ولكن كان زيد بن ثابت هو أقربهم وأثبتهم، وكان إذا نزلت آية أقرب ما يكون أحد موجود من كتاب الوحي كتبها، ما هو موجود استدعى زيد قال اكتبها واكتبها في المحل الفلاني. فلما اعتذر أبو بكر عن جمع القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المنزل عليه لم يجمعه، قال: ما أقدر. ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت، قال: تعال يا زيد، أنت من كتبة الوحي، عمر طلب مني كذا وأجبته بكذا، إن وافقتني رفضت عمر، وإن وافقت عمر جئت معكما. هذه المشورة. فزيد قال لعمر: صحيح يا عمر، كيف تطلب من خليفة رسول الله ما لم يفعله رسول الله؟ يبقى زيد جاء مع مين؟ مع أبي بكر ومعهم الحق بالنسبة للأساس صحيح، ولكن عمر الملهم الذي ينزل الوحي موافقا لما يقوله بلسانه أكثر من 6 مرات أخذهم بالمنطق الشرعي، طبعا في منطق شرعي ومنطق يوناني، وقال لهما كما يقال المصالح المرسلة: طيب صحيح الرسول لم يأمركم، ولكن هل نهاكم عن هذا؟ هو ما امركمش، نهاكم؟ لا، كلها ما نهاناش. اذن القضية منفكة، ليس فيها امر بالفعل وليس فيها نهي عنه، اذن معلقة. وماذا عليكما ان انتما فعلتما؟ ومدام مستوي الطرفين لا فيها امر ولا فيها نهي، واذا فعلتم ورجحتم احد الجانبين الفعل او الترك وفعلتم بالفعل، ايش اللي عليكم في هذا؟ وايش المضرة اللي تلحقكم؟ وايش النقص اللي حيجيكم؟ في مضرة؟ لا. في نقص؟ لا. في مصلحة؟ ايش يقولوا؟ نعم نعم فيها مصلحة. اذا من هنا نشأ ما يقوله الأصوليون المصالح المرسلة. معنى مرسلة؟ مرسلة عن أمر افعل، ومرسلة عن نهي لا تفعل، ولكن فيها مصلحة. مصلحة لمن؟ والحساب من؟ وعلى مقياس من؟ اكتر على تقول حق الزلزال ولا على مقياس الايه؟ بارومتر حق الحرارة؟ لا، على مقياس الشرع. الشرع جاء بالمصالح، وعند الأصوليين أيضا المصالح التي عليها قوام العالم كله، كل أمة تقوم على مصالح ستة: حفظ الأديان، وحفظ الأبدان، وحفظ العقول، وحفظ الأنساب، وحفظ الأعراض، وحفظ الأموال. كل ما فكرت في التشريع الإسلامي وما جاء في التوراة والإنجيل لا تجده يخرج عن حفظ هذه الأمور الست. وهذه مصلحة الأمة. إذا اختلت الأديان فوضى. يتفق المستشرقون بأنه لا بد لكل أمة من تدين، صالح ولا فاسد، عقيدة عندهم. نحن نجد البوذية، نجد الهندوك، نجد ولهم أديان، حتى الحيوان لو تنطق تستنكرها، لكن دين، ويملأ فراغ وجدانه به. ولذا يقول: من الممكن أن ترى مدينة بلا ملعب، بلا مسبح، بلا ملهى، ولكن لا يمكن أن ترى مدينة بلا معبد أيا كان. إذن الأديان ضرورة للمجتمع. فإذا كان دين سماوي إلهي بوحي من الله يجب حفظه، وكذلك الأبدان: ولكم في القصاص حياة ولا تقتلوا أنفسكم إلى آخره. وكذلك الأنساب وتحريم الزنا، وكل هذه حفظت بحدود وجعلت لها حما معها. فحفظت الأديان عن التغيير وجعلت لها حما من ترك البدع، لأن البدعة تجر إلى تغيير الدين، وما ظهرت بدعة إلا على أثر إماتة سنة. لو طبق المسلمون السنة كاملة ما ظهرت بدعة ولا وجدت مجالا، ما يكونش فيه فراغ. فلما تخلفت السنة وعطلت جاءت البدعة محلها. وكذلك الأبدان: حرم التعدي على البدن وجعل له حمى. حرم التعدي على ذيه بأن يضربه، بأن يؤذيه، بأن يتقاتل معه، حتى لا يأتي النتيجة إلى هدم هذا البناء الذي لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك الأنساب: وحرم الزنا وجعل فيه الحد وجعل له حمى، وهو كل ما يوصل إليه: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، لا تسافر امرأة كذا كذا إلى آخره. قل المنى يغض من أبصارهم، وقل ما تغضضن من أبصارهن، فأمر بغض البصر وحفظ الفرج وإلى آخره. وكذلك المال: حرم المال على الإنسان إلا بحق، وجعل فيه الحد قطع، وجعل له حمى. حرم الغش والتدليس حتى لا تأكل مال أخيك بغير حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى آخره. وهكذا الأعراض: لا تقذف، لا تسب. فإذا كان الأمر كذلك وجاء الوحي وختم المولى سبحانه وتعالى: أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت إلى آخره، بقيت الأمة على هذين المبدأين الكتاب والسنة. فإذا تجددت أحداث مستجدة مع مرور الزمن وتطور حالات الناس، لا يقف المسلمون مكتوفي الأيدي ولا مغمض العين ولا صك الأذن، بل يجب أن ينظر العلماء فيما استجد، وهل فيه مصلحة للمسلمين على مبادئ المصالح الست، أو فيه مفسدة عليها تعود عليها. فإذا وجدنا فيها مصلحة تحقق غرض الشرع ولو لم يكن فيها نص افعل فعلنا، ما لم يكن هناك نص لا تفعل لا، تبقى المصلحة ملغاة لأنه جاء النهي عنها بالذات. إذا عمر رضي الله تعالى عنه لما عرض عليهما وقال لم يأمرنا، قال طيب وهل نهاكما؟ قال لم ينهنا. إذا ليس عندكم أمر وليس عندكم نهي، انظر فيها مصلحة للمسلمين وللإسلام أم لا. نعم القرآن هو قطب الرحى، والقرآن هو منهج الحياة، والقرآن هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذا يجب الحفاظ عليه والله تعهد بحفظه. ونحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظه كتابته وجمعه، قام في ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكلف زيد ومن معه يتتبعون القرآن من صدور الرجال ومن ما هو مكتوب في العظام أو اللخاف أو غير ذلك، وكان يقفان على باب المسجد، من كان عنده شيء فليأتي به، فإذا جاء بشيء مكتوب لا بد أن يأتي بشاهدين على أن هذا كتب بين يدي رسول الله كتبه فلان، وإذا جاء بشيء من حفظه لابد أن يأتي بشاهدين يشهدان أنه سمع ذلك من رسول الله. وهكذا جمع القرآن بأعظم ما يمكن في تاريخ العالم من التوثيق، فاجتمع حفظ الصدور وما كتب في تلك الأجهزة والآلات والشهادة على كل آية مكتوبة أو مسموعة. هل يوجد كتاب في العالم سمعنا به وصل إلى هذا الحد في التوثيق؟ ما في. كتب القرآن في صحف وبقي عند الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعد الصديق جاءت الخلافة إلى عمر وانتقلت الصحف إلى عمر، بعد عمر رضي الله تعالى عنه جاءت الخلافة إلى عثمان، وبقيت الصحف عند حفصة ابنة عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل بعد ذلك في أذربيجان، اجتمع قراء الشام وقراء مصر وقراء الحجاز وقراء بغداد العراق، فاختلفوا في القراءة كهذا سارعوا وسارعوا، فجاءت الآتي إلى عثمان قال أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف بنو إسرائيل في كتابهم. قال وما ذاك؟ قال سمع القراء وكل يقرأ بما عنده ثم يختلفون قراءتي قراءتك. فجمع عثمان رضي الله تعالى عنه الكبار من أصحاب رسول الله وجمع أخذوا هذه الصحف، قال أعيرينيها يا حفصة حتى نكتب المصحف الأم. وكان بعض الصحابة قد كتب لنفسه مصحفا أو بعض السور، وكانوا يختلفون أو يعلقون على الهوامش بعض الكلمات. ويذكر علماء الرسم في ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طلبت من كاتب يكتب لها مصحفا، فقالت له إذا وصلت إلى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، إذا وصلت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. جاء وقال حصلتها، قال تكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. فبعضهم قال كتبها على الهامش لأنها لم تكن قراءة سبعية ثابتة عند السلف قبلها أو في عهدها، فقالوا تلك الهوامش ليست من القرآن لأنها لم يتوفر فيها شروط القرآن من التواتر ومن الحفظ والشهادات التي مضت في جمعة زيد. إذن تكون تفسيرا، ويكون قولها صلاة العصر تفسيرا للصلاة الوسطى، لأنهم اختلفوا. مالك يقول، هناك من يقول صلاة الصبح لولا كذا كذا لا إيش أمرت بإنسان أن يصلي وجمعت حزما وحرقت بيوتهم، حرقهم على شيء عادي؟ لا، قال لي أهمية، قال الظهر لأن قبلها الفجر والعشاء وبعدها العصر والمغرب، قال لا العصر قبل الظهر والصبح وبعدها المغرب والعشاء، قالوا لا. فاختلفوا، لأن الوسطية في الخمسة هترجع إلى نقطة البداية. إن بديت من هنا تكون هذه الوسط، إن بديت من هنا تكون هذه الوسط، وتكون أمر نسبي. فاعتبروا ذلك تفسيرا. ماذا يفعلون في النص والحرف؟ والقرآن لا يجوز زيادة حرف فيه ولا حذف حرف منه، وهم يقرؤون سارعوا ويقرؤون وسارعوا. فعمد عثمان رضي الله تعالى عنه فكتب المصحف الأمة من عدة نسخ، جعل نسخة منه فيها وسارعوا ونسخة أخرى سارعوا، حتى تكون القراءتان السبعيتان المثبتة والناف والمسقطة موجودة بين أيدي المسلمين. فهذه الآية هي المثال، مثال عندهم، ولها نظائر أيضا. إذن قوله سبحانه وسارعوا بإثبات الواو والقراءة الأخرى سارعوا، فعلى وجود الواو يقولون الواو حرف عطف، عاطفة على ايش؟ المعطوف يعطف على ما قبلك، الانثناء، العطف الانثناء. تقول عطفت السلك او الحديدة، ثنيتها على بعضها، معطوف على ايش هنا؟ سارعوا. تجد قبلها ما يتعلق بآيات الربا والنهي عنه اضعافا مضاعفة، واطيعوا الله والرسول، يبقى هنا الامر واطيعوا الله وايش؟ اطيعوا الرسول. عندك في المصحف اقراها اللي قبلها، واطيعوا الله والرسول وسارعوا. تكون الواو عاطفة طلب المسارعة على طاعة الله ورسوله. طيب واطيعوا فيها واو ايضا عطف على ايش؟ ترجع الى ما قبلها في النهي عن اكل الربا اضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة واطيعوا، اي فيما يأمركم وفيما ينهاكم وفي ذلك ومن ضمن ذلك قضية الربا. وبعد الامر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروا الى اكل الربا، ولكن سارعوا الى مغفرة من ربكم، اتركوا الربا المنهي عنه واطيعوا الله فيما شرع واطيعوا الرسول فيما بلغ وسارعوا الى مغفرة من ربكم، لان هذا اولى وانسب لكم. ويؤيد هذا العطف وسارعوا بان بعد ذلك من صفات المتقين الذين ايش؟ ينفقون. والانفاق في السراء والضراء ضد الربا، لان المرابي يأخذ من المدين وهو تعبان مسكين، وهؤلاء المتقون المسارعون ينفقون. اذن الربا ضد الانفاق في سبيل الله، الربا ضد الارفاق بالمساكين، على ما سيأتي التنبيه عليه ان شاء الله. هذا مما يؤيد وجود الواو وانها عاطفة على ما قبله، وعدم وجود الواو في سورة الحديد سابقوا ما فيها واو، لان قبلها ما في شيء يعطف عليه. قبلها اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث كذا كذا، سابقوا الى مغفرة. مدام الدنيا لعب ولهو ما في شيء يعطف عليه، سابق إلى إيش؟ إلى مغفرة. فهنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول العلماء على التحليل الدقيق في هذا، هل العبد يسارع إلى المغفرة ولا إلى مستوجبات المغفرة؟ يقولون الذي طلب منا أن نسارع إليه فعل ما يثيب الله عليه بالمغفرة، وهو فعل الإيش؟ فعل الخيرات. ما هو هذا الذي نسارع إليه؟ تجد كما يقول أبو حيان وكما يقول الفخر الرازي وكما يقول غيره، كل يأتي بقول، وأخيرا يجملها المحققون من أهل التفسير على أنها مجرد أمثلة. سارعوا إلى ما تستحقون المغفرة، بإيش؟ أداء الفرائض، لا النوافل، لا ترك الربا، لا الجهاد في سبيل الله، لا الإنفاق. كل هذه أعمال مرتبطة بوعد الله بها. لا نقول تستحق المغفرة، لا أحد يستحق على الله شيئا، ولا حق للعبد على الله، ولكن حق تفضل. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه إيش؟ ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك. لك دين على الله أنك طالب بحقك؟ لك عنده شيء؟ لا. ولكن كيف يكون هذا الحق؟ حق وعد به، تفضل به، وحق العباد على الله أن إيش؟ لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا لأنك لو كما يقول العلماء، طب لو إنسان جاء كده وتطاول كيف ما لي حق، وهذه الصلاة 50-60 سنة أصليها، وهذا الصيام كم شهر أنا أصومه، وهذا الحج اللي حفت قدماي أنا أذهب إليه، والمال اللي أدفعه كيف يروح ما لي حق؟ رايح كده بلاش؟ قلوا لا على مهلك. إذا حبيت المحاسبة تعال نتحاسب وننصب إيه واحد من طرف الله سبحانه وتعالى يحامي ويدافع ويحاسبك. 50-60 سنة اللي قمت قعدت ركعت سجدت فيها بأي طاقة وبأي قوة ومقدرة، هذا الجهاز وهذا التيار وهذه الإضاءة، 50-100 سنة تضيء، من فين جاتها؟ من ذاتها ولا من مولد التيار هناك ومدها بخيط؟ جاء من مولد التيار، ما من ذاتها. وأنت لولا أولا وقبل كل شيء إنعام الله عليك بالإيمان، هذه أكبر من كل شيء، ثم إنعامه عليك بالتوفيق للعمل، ثم إنعامه عليك بالقدرة، ولا كنت عاجز. ولذا يقول العلماء نعم ثلاثة لا كسب للعبد فيها، وهي محض عطاء من الله. النعمة الأولى مادية محسوسة، وهي إيجاد الإنسان من العدم للوجود. لو قلنا لك أنت يا شاطر اللي قلت كذا سنة، ماذا فعلت وأي كسب لك في وجودك إلى هذا العالم؟ كنت في عالم الغيب، ما نقول في عالم الذر، في عالم الغيب، ما هي الأعمال وما هو الجهد المكتسب لك حتى جئت؟ هل الإنسان له عمل في مجيئه؟ له تسبب؟ له كسب في مجيئه إلى الدنيا؟ لا والله، غاية ما هناك أبواه التقيا في حظهما الشخصي، فجعل الله من هذا اللقاء مولود. اذا المولود لم يفعل شيء. فاول نعمة على العبد وجوده من العدم، ثم هذا الوجود تستوي فيه انت وجميع اجناس الحيوانات، نفس الحيوانات ذكر وانثى وانجاب، والبقية الانسان غير المسلم كذلك جاء بالطريق الذي جئت أنت به، ولكن الله أنعم عليك نعمة أخرى لا كسب لك فيها، وهي أن جعلك أنت يا فلان ابن فلان تأتي من أبوين مسلمين فتنشأ مسلما. كان من الممكن أن تأتي من أبوين كافرين فتنشأ على دينهما، فأبواه إيش؟ يهودان أو مجسان، لأنه ينشأ على دينهما ولا يملك التغيير. فكونه أنعم عليك بالوجود من العدم، ثم أنعم عليك بأن جئت من أبوين مسلمين فحظيت بنعمة الإسلام، جئت وكنت مسلما، وبهذه النعمة كان للنعمة الأولى القيمة، وبدونها لا قيمة لها. الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ايش؟ تراب، كنت تراب. طب نعمة وجودك هل ما افادتني بشيء؟ لماذا لم تصحبها النعمة التي تحفظها، ألا وهي نعمة ليش؟ الإسلام. جئت وكنت مسلما وأخذت تعمل، ألم يوجد من لذاتك ومن تعرف من لم يعمل هذا العمل الذي تعمله أنت؟ أليس هنا توفيق وهنا عدم توفيق؟ ألم ترى هناك ضعيف أو كسلان أو إلى آخره؟ إذن نعمة العمل توفيق من الله. النعمة الثالثة بعد الوجود من العدم وبعد نعمة الإسلام دخول الجنة، كما جاء في الحديث والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحد بعمله الجنة، لن يدخل أحد، وأحد عم النكرات، ولا أنت يا رسول الله، لأنه داخل في مدلول أحد، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله قد تغمده وأعلن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر إيش لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط إلى آخره. إذن تدارك وأنعم علي. وجاءت الأحاديث من الشفاعات السبع التي للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في دخول الجنة، يأتي فيطرخ الباب فيقول له رضوان من؟ فيقول أنا محمد، فيقول نعم، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فإذا فتحت الجنة يدخل الناس الجنة بفضل من الله. طب وأعمالهم اللي كانت في الدنيا وبيعدوها وبيحسبوها؟ قالوا تلك الأعمال يجازون عليها في التنعم واختلاف الدرجات داخل الجنة، لكن الدخول فضلا من الله. بدون مؤاخذة على سبيل التمثيل أو التشبيه للتقريب، جاء الأمير وعمل حفلة كبيرة جدا لمناسبة عظيمة جدا، وما جعلها فوضى، تخير 50% 30% من أهل البلد، وأرسل بطاقات لأشخاص يحضرون هذا الحفل وهذه الوليمة. كون الأمير أرسل إليك بطاقة، أنت دفعت لها قيمة؟ لا. ولا تكرمة من الأمير إليك؟ تكرمة. لما جيت عند الباب وين رايح؟ قال والله عندي دعوة، عندي بطاقة، ادخل. بعدما تدخل هل كل الناس على كرسي واحد ومأدبة واحدة؟ لا. لا، عادة الناس، وإن كان هذا غير المروة، طرف ابن العبد يقول نحن في المشتات ندعو الجفا لا ترى الآدب فينا ينتقل، قم تعالى وانت تعالى وانت تعالى، لا الجفا لا، الكل سواء، لكن نظم المآدب عشان عدم الفوضى، والناس ما هم سواء، في ناس متأدبين يعرفون النظام يحترمون الآخرين كذا، وفي ناس فوضوية، لا كل جماعة مع من يشاكلهم. فكونك على مرتبة نمرة واحد نمرة اثنين او في صوان مثلا علية القوم او اوسط الناس، هذا بحسب عملك. ولذا يأتي قوله سبحانه أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيش تعملون. طب هو الجنة فيها ميراث وهي حقة أبونا حتى نورثها؟ لا، المولى لما أنعم على أهل الجنة بالجنة أعطاهم ميراث. ميراث من؟ يقول العلماء كل إنسان في هذا الوجود له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، وكل مقعد ينتظره. فإن أنعم الله عليه بالإيمان ذهب إلى مقعده في الجنة بإيمانه، وإن كان عياذا بالله من أهل الكفر ذهب إلى إيش؟ مقعده في الطائف جهة أخرى. وإذا ذهب الكافر إلى مقعده في النار مقعده في الجنة حيكون إيش؟ خالي شاغر. فما يدخل أهل الجنة الجنة وذهب كل إلى مقعده الأساسي الأساس الرئيسي له، وبقيت مقاعد الكفار خالية توزع على أهل الجنة في الجنة، يرثون الكفار في مقاعدهم في الجنة. طيب يرثونها بالتساوي؟ وهل كانوا على قدم المساواة ولا يتفاوتون؟ يتفاوتون، واحد ياخذ مقعد، واحد ياخذ 10 مقاعد. فهذه هو التوارث، ان تلكم الجنة التي اورثتموها بما كنتم اذن الدخول فضل من الله، والتنعم والدرجات هذا عطاء من الله، كما في الاهل والاولاد والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ايش الحقنا بهم ذريتهم. ليش الذرية متأخرة هناك؟ أتجد مثل أبناء الأنبياء في درجة الأنبياء، أبناء الصالحين والعلماء في درجتهم؟ لا، يكون الأبوان صالحان على درجة عالية ولهم المناصب العالية الرفيعة، وأولادهم ها إن سلموا من النار وادخلوا الجنة الحمد لله. لكن إكراما للوالدين وإرضاء لهما يرفع الله الذرية تكريما للأبوين تفضلا على الذرية، ما هو باستحقاقهم ولا كانوا يستحقونها، لكن تكريما وتفضيلا وإنعاما على الأبوين ألحق الذرية لتخر أعينهم بها. وهكذا أيها الإخوة المسارع سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي الأعمال التي وعد الله سبحانه وتعالى بها نيل المغفرة. والمغفرة مفعلة من الغفر، والغفر الستر، ومنه المغفر وهو الذي يلبسه المقاتل يغطي رأسه يسترها من السهام أو ضربة السيف. ومغفرة الذنوب تغطيتها. بعد ذلك عايزين نوصل للجنة إن شاء الله. سارعوا إلى مغفرة، أي إلى أعمال وعد الله المغفرة عليها، لا أنكم تستحقونها واجبا على الله، لا ما في، إلى مغفرة من ربكم. طيب ستر الذنوب عمل مستقل، لك سيئات لك ذنوب محوناها، لك صحيف السوابق مسحناها، هل مسح السوابق السابقة في صحيفته يعطيه درجات جديدة؟ ما يعطيه. صحيفة كان مكتوب فيها سيئات ومحوناها، يبقى عليك عمل جديد. وهنا لا، مغفرة بمعنى ستر الذنوب السابقة وجزاء جديد وهو الجنة. فمغفرة ثواب مستقل ونعمة مستقلة وجنة، يعني الأول سلبي والثاني إيجابي. وجنة، الجنة كما يقولون الحديقة البستان، وفقه اللغة يقول كلما سمعت الجيم والنون مشددة اعلم أن هناك عنصر خفاء. الجنين في البطن مختفي، الجن مختفي عن أعيننا، الجنينة يعني معنى الحديقة داخلها مختفي داخل أعشابها. إذن الجنة ملتفة متشابكة أغصانها تستر ما فيها لكثافة أشجارها ورونقها، تلك الجنة يقول سبحانه عرضها السماوات والأرض. واعتقد نقف عند هذا العرض، لان العرض هنا طب اذا كان عرضها السماوات والأرض يبقى طولها قديش؟ وما معنى العرض؟ هل هو العرض المساحي الهندسي طول في عرض، ولا العرض القيمة والسوم؟ تقول عرضت السلعة للبيع فكان عرضها كذا. هل عرضها السماوات من حيث المساحة وهذا شيء فوق تصور العقل، او عرضها قيمتها لو قومت في عرضها في الاسواق لكانت لا قيمة لها الا السماوات والارض؟ يبقى قيمة هذه قديش؟ وهذه الجنة لكل واحد ولا للجميع؟ والجنة هذه موجودة ولا ستوجد؟ كل هذه ابحاث تأتي تحت قوله سبحانه وجنة عرضها السماوات والارض، وما حدث فيها من تساؤلات عقلية وما اجيب عليه، ولعل ذلك غدا ان شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وجعلنا الله واياكم من اهل هذه الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.